بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب المواريث، إلى الحديث عن الحجب والحرمان. قال: معنى الحجب، قال: الحجب لغة المنع، والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر. منع شخص من الميراث كله أو بعضه. فالحجب يعني ينقسم إلى حجب إيه؟ حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان. فمنع الشخص من الميراث كله يعني أنه لا يرث شيئا بالمرة، و يعني مثل مثلا إيه؟ ابن الابن لا يرث في وجود الابن، فهذا حرمان كامل، يعني ابن الابن لا يأخذ شيئا في وجود الابن. الجدة لا تأخذ شيئا في وجود الأم مثلا، فهذا حجب حرمان. وعندنا حجب النقصان اللي هو مثلا الأم إذا وجد ابن للميت مع الأم، فالأم ينقص ميراثها من الثلث إلى السدس. يعني لو ميت له أم وليس له أبناء كانت أمه ستأخذ الثلث، لكن بسبب وجود الابن فانتقلت من الثلث إلى السدس. أو الزوج مثلا ينتقل من النصف إلى الربع بسبب وجود أولاد للميتة، هذا يسمى حجب النقصان. هو المصطلح المشهور يعني المستعمل عند الفقهاء أن نحن نقسم الحجب أولا إلى حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف وحجب إيه؟ أشخاص. حجب الأوصاف اللي هو موانع الإرث، اللي هو من قام به مانع من موانع الإرث اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين، هذا نسميه حجب أوصاف. نقول يعني محجوب بسبب إيه؟ قيام وصف به أدى إلى حرمانه من الميراث، فهذا حجب الأوصاف يؤدي إلى الحرمان. يعني نوع حجب الأوصاف هذا أنه حرمان بالمرة بسبب قيام وصف بالوارث اللي هو الرق أو القتل أو اختلاف الدين، أن دينه مخالف لدين المتوفى. واضح؟ وتكلمنا عن موانع الإرث، فهذا نسميه حجب أوصاف، وحجب الأوصاف هو قسم واحد بس كله حرمان. والنوع الثاني اللي هو حجب الأشخاص، اللي هو شخص يعني يمنع من الميراث ليس بسبب قيام وصف به، ولكن بسبب وجود شخص هو أولى منه، بسبب وجود شخص هو أولى منه، ويكون هذا الشخص سببا في إما حرمانه أو نقصانه. هذا حجب الأشخاص ينقسم إلى نوعين: حرمان وإيه؟ ونقصان. فالمؤلف هنا يعني رحمه الله يعني استعمل مصطلح الحجب في حجب الأشخاص، في حجب الأشخاص، واستعمل مصطلح الحرمان في حجب الأوصاف، يعني اللي هو حجب الأوصاف اللي هو موانع الإرث استعمل لها مصطلح الحرمان، لكن يعني هذا يعني يخالف المصطلح الشائع يعني عند الفقهاء، انه هو حجب الأوصاف اللي هو مانع من موانع الإرث، زي شخص مثلا مسلم وأبوه نصراني والأب النصراني توفي وله ابن مسلم، فالابن المسلم لا يرث لقيام وصف به وهو اختلاف دينه عن دين المتوفى. أو العكس، يعني يكون متوفى مسلما وله ابن نصراني، لو له ابنان مثلا أحدهما نصراني وأحدهما مسلم، المسلم يرث المال كله، والذي دينه مخالف له هذا لا يرث لقيام وصف به منعه من الميراث، فهذا يسمى حجب الأوصاف. المؤلف سمى اصطلح على تسميته الحرمان. وأما حجب الأشخاص اللي هو زي ما ذكرنا، يعني مثلا الزوج ينقص نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الأولاد، فهذا حجب نقصان. وحجب حرمان في الأشخاص أيضا اللي هو زي مثلا العم لا يرث في وجود الأخ، لو شخص مات وترك أخاه الشقيق وترك عمه، فنقول المال كله للشقيق والعم محجوب حجب. هذا نسميه أشخاص ولا أوصافنا؟ أشخاص، يعني لوجود شخص هو أولى منه اللي هو الأخ، فالعم هنا يحجب حجب أشخاص. وبعدين نوع الحجب هنا حرمان، أنه يمنع بالمرة من الميراث. فيقول: معنى الحجب، الحجب لغة المنع، والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر، يعني لوجود شخص آخر هو أولى منه أو أحق منه، فيتسبب في منع الأول أو إنقاص الحرمان. قال: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع. يبقى هنا يقصد إيه؟ اللي هو حجب الأشخاص يعني، وهو حجب الأشخاص نوعه هو حجب حرمان كله يعني. طيب قال: أقسام الحجب. قال: الحجب نوعان. هذا التقسيم لإيه؟ لحجب الأشخاص، يعني حجب الأشخاص ينقسم إلى حرمان ونقصان، أما الأوصاف كله قسم واحد حرمان فقط. فقال: أقسام الحجب. الحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص، ويكون لخمسة أشخاص. هذا حجب النقصان، نجد أنه خاص بالورثة الذين لهم فرضان، لهم فرضان، فرض أعلى وفرض أقل. فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص. الأول: قال: الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد. الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد، يعني إذا الميتة لها أولاد منه أو من غيره فالزوج يأخذ الربع، إذا الميتة ليس لها أولاد يأخذ النصف. إذن الأولاد حجب الزوج من النصف إلى الربع حجب نقصان. الزوجة نعم شو؟ ذكورا وإناثا. نعم، الأولاد يعني ذكورا وإناثا، يعني لو المرأة ماتت وتركت بنتا وزوجا يبقى الزوج له الربع لوجود فرع وارث. الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد. نفس الشيء، الزوجة بدون أولاد للميت تأخذ الربع، إذا الميت له أولاد تأخذ الثمن. ثالثا: الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث، أو الجمع من الإخوة، أيضا ممكن نزيد يعني عند وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، يعني الأم بدون فرع وارث وبدون جمع من الإخوة تأخذ الثلث. أما إذا وجد للميت فرع وارث يعني أولاد أو أولاد ابن، أو وجد للميت أخوان أو أكثر أو أختان أو أكثر، فالأم تأخذ السدس. قال رابعا: بنت لابني. خامسا: الأخت لأبن. بنت لابني والأخت لأب، يعني بنت لابن إذا لم توجد بنت فبنت لابن ستأخذ النصف بشرط عدم المعصب وعدم المماثل، فإذا لم توجد بنت فبنت لابن تأخذ النصف، إذا وجدت بنت فبنت لابن تنتقل من النصف إلى بنت وبنت ابن. يبقى بنت لابن تأخذ كم؟ لا حد يذكر؟ بنت الابن كم تأخذ مع البنت؟ مع السدس. أحسنت، ممتاز. السدس تكملت الثلثين، فبنت الابن إذن البنت، نقول البنت حجبت بنت الابن من النصف إلى السدس، يعني لو ما كانش في بنت كان بنت الابن أخذت النصف، لكن بسبب البنت فبنت الابن انتقلت إلى السدس. وخامسا: الأخت لأب. نفس الشيء، الأخت الأب إذا لم يكن في المسألة الشقيقة كانت الأخت الأب ستأخذ النصف، فإذا وجد شقيقة فالأخت الأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين. طيب، يعني أيضا المؤلف رحمه الله يعني لم يستقصي يعني كل صور حجب النقصان، وإنما يعني ذكر بعضا منها، يعني صور حجب النقصان أخذناها بتوسع أكثر يعني في شرح الرحبية، أنه لو تذكرون كان حجب النقصان له أنواع، منها انتقال من فرض إلى فرض، منها انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل، ومنها انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل، ومن تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، ومن تعصيب كبير يعني ومن تعصيب كبير إلى فرض أقل، ومن فرض كبير إلى تعصيب أقل، يعني فرض الفرض، تعصيب لتعصيب، فرض التعصيب، تعصيب لفرض، هذه الصور الأربعة هذه يقال لها انتقالات. يعني تلاحظون أحيانا مثلا شخص يرث بالتعصيب ميراثا كبيرا ثم يأتي آخر فيكون بسببه يرث بالتعصيب أيضا ولكن تعصيبا أقل. يعني نأخذ مثالا لهذا، مثلا بنت وأخت، بنت وأخت، طيب البنت كم تأخذ؟ النصف فرضا، والأخت الشقيقة مثلا ترث إيه؟ لا، الأخت مع البنت ترث بالتعصيب. أيوة الباقي، ممتاز الله يفتح عليكم سهلا. الأخت ترث بالتعصيب ما تبقى بعد البنت، فهنا هنا هي سترث بالتعصيب، نسميها عصبة مع الغير هذه. فالأخت هنا ترث بالتعصيب مثلا نصف المال بالتعصيب. طيب لو وجد معها، ما كانتش أخت وحدها، جاء معها أخ، يعني أخذ مسألة بنت وأخته أخ، طيب الأخت هنا سترث بالتعصيب أيضا، هي والأخ يرثان الباقي، تبقى عصبة بالغير هنا، فترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فهيطلع نصيبها مثلا إيه؟ سدس المال، يعني لأن الباقي هيكون ثلاثة أسداس، هو هيأخذ سدسين وهي تأخذ سدسا، فيبقى هنا بسبب وجود الأخ هذا حجب أشخاص أيضا، انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب إيه مثلا أقل. ففي عندنا انتقال من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، ومن تعصيب إلى فرض، ومن فرض إلى تعصيب. يعني في شخص مثلا ممكن مرة يرث بالتعصيب فيكون ميراثه كبيرا، وأحيانا يرث بالفرض فيكون ميراثه أقل، أو العكس يكون ميراثه في الفرض أكبر فإذا ورث بالتعصيب كان ميراثه أقل. يعني نعم الأب مثلا، نعم الأب يعني يرث بالتعصيب، إذا رجل مات وترك أباه أخذ الأب المال كله تعصيبا. طيب لو كان معه ابن، يبقى هنا ابن وأب، نقول الأب له السدس فرضا والابن له الباقي تعصيب. إذا نقول هنا إن الابن حجب الأب حجب إيه؟ نقصان من تعصيب كبير اللي هو كان سيأخذ به المال كله لو فرض أن هذا الابن غير موجود، إلى فرض أقل أصبح سيأخذ السدس فقط في وجوده، فيبقى هنا حجب حجب أشخاص، ونوع حجب نقصان، ونوع حجب النقصان هنا انتقال من تعصيب كبير إلى فرض أقل. فهذه تسمى انتقالات، اللي هي أربع أنواع نسميها انتقالات، انتقال من فرض الفرض، فرض التعصيب، تعصيب لتعصيب، تعصيب لفرض. وبعدين في بتجينا أنواع الازدحامات، اللي هي ازدحام في الفرض، ازدحام في التعصيب، ازدحام في العولي، ازدحام في الفرض، ازدحام في التعصيب، ازدحام في العول. هذه ثلاثة أنواع تسمى من أنواع حجب النقصان تسمى ازدحامات. العول نعم. فبالنسبة لازدحام في الفرض هذا في حق يعني كل الفروض اللي هي يمكن أن يرثها أكثر من شخص. يعني عندنا مثلا فرض الزوجة، يعني في فروض لا يمكن أن يرثها إلا واحد بس، زي فرض الزوج مثلا لا يمكن المسألة يكون فيها زوجان أو ثلاث، زوج واحد بس، لكن الزوجة فرضها يمكن أن تزدحم فيه زوجتان وثلاث وأربع. فالآن لو رجل مات وترك زوجة يبقى لها الربع، زوجتان يشتركان في الربع، ثلاث زوجات يشتركن في الربع، أربع زوجات يشتركن في الربع، فإذا هذا ازدحام في الفرض، فكل واحدة منهن زاحمت الأخرى وأنقصت نصيبها، فهذا حجب نقصان ونوعه ازدحام في الفرض. لو كان معه مثلا ابن وأربع زوجات، يبقى أربع زوجات يقتسمن الثمن، كل واحدة لها ربع الثمن. كذلك عندنا مثلا الجدات يزدحمن في فرض السدس أيضا، يمكن أن توجد جدة واحدة أو جدتان أو ثلاث جدات، يعني ممكن أم الأم، أم الأب، وأم أبي الأب، في ثلاث جدات يشتركن في السدس، كل واحدة تأخذ ثلث السدس. أحسنتم، الإخوة للأم إذا كانوا اثنين فأكثر يزدحمون في فرض الثلث، يعني أخوان لأم لهم الثلث، ثلاثة إخوة لأم لهم الثلث، عشرة إخوة لأم لهم الثلث، فيزدحمون في الفرض. كذلك عندنا ميراث البنات والأخوات، يعني البنتان لهما الثلثان، فلو أيا كان عدد البنات يقتسمن الثلثين، إذا جت معهم بنت ثالثة تزاحمهم في الفرض، بنت رابعة، خامسة، عشرة، يزدحمون في الفرض، وكل واحدة يعني الثلثان تقسم على عدد البنات، هذا ازدحام في الفرد وهكذا. هناك أيضا ازدحام في التعصيب، يعني مثلا رجل مات وترك ابنا، الابن له المال كله تعصيبا، طيب لو ترك ابنين يبقى لهم المال كله تعصيبا، الابن الثاني أنقص الأول، له 5 أبناء يبقى يرثون المال كله تعصيبا، كل واحد منهم يزاحم الباقين في التعصيب فينقص نصيبهم، هذا ازدحام في التعصيب. وفي عندنا القسم الأخير هو ازدحام في العولي، يعني هذا نوع من الازدحام، أن تكون الفروض أكثر من الواحد الصحيح. والعول سيأتينا بعد قليل إن شاء الله وجعل له بابا مستقلا، فتجد مثلا أن الفروض مسألة فيها 7 أسداس، تجمع الفروض تلاقي 7 أسداس. طيب كيف 7 أسداس؟ فنجعل المسألة بدلا من أن يكون أصلها من 6 نقول عالت إلى 7، فالذي يأخذ سدسا نعطيه سبعا، والذي يأخذ سدسين نعطيه 70 وهكذا، فهذا أيضا نقصان بسبب هنا ازدحام في العول. نعم، فإذا يعني حجب النقصان ليس محصورا في هؤلاء 5، يعني كما وضحنا يعني هناك صور أخرى لحجب النقصان. قال وأما حجب الحرمان فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره، كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن، وهذا النوع لا يدخل في ميراث 6 من الوارثين، وإن جاز أن يحجب حجب نقصان. يعني عندنا حجب الحرمان اللي هو منع الشخص من الميراث بالمرة، لا يرث شيئا لوجود من هو يعني أولى منه، فحجب الحرمان قال يدخل على جميع الورثة ما عدا 6 من الورثة، لا يدخل عليهم حجب الحرمان، وإن كان هؤلاء 6 يمكن يجوز أن يدخل عليهم حجب النقصان، يعني ممكن ينقص نصيبهم، لكن لا يمكن أن يحرموا من الميراث بالمرة. من هم هؤلاء 6؟ هم الأبوان والولدان والزوجان. الأبوان أي الأب والأم، الولدان أي الابن والبنت، الزوجان الزوج والزوجة، فهؤلاء الورثة 6، الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، لا يمكن أن يحرموا من الميراث. يعني أي مسألة تجد فيها أب أو أم أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة، إذا وجدت شخصا مثلا يحل المسألة ويطلع واحد من دول محجوبا لا يرث شيئا، إذا تعرف أن هذا الحل خطأ بالتأكيد، أنه لا يمكن أن يسقط واحد من هؤلاء، لا بد أن يرث. ممكن صح نصيبه ينقص، لكن يعني زي الأم مثلا مرة تأخذ ثلث ومرة تأخذ سدس، الأب مرة يأخذ بالتعصيب كل المال ومرة يأخذ سدس المال، ممكن ينقص نصيبه، لكن يستحيل أن يوجد في الورثة أب ولا يرث أو أم ولا ترث، إلا في حجب الأشخاص، حجب الأوصاف. يعني لو أن الأب هذا مثلا كان يعني دينه مخالف لدين ابنه المتوفى، هنا يمنع لقيام وصف به، لكن لا يمكن أن يحرم من الميراث بسبب شخص آخر أولى منه. هناك طريقة أخرى يعني أحسن من هذا، نقول للورثة ينقسمون في من جهة حجب الحرمان إلى 4 أنواع. النوع الأول يحجب ولا يحجب، هذا اللي هو أقوى شيء، يحجب ولا يحجب. هذا القسم فيه 4 اللي هم إيه؟ الأب والأم والابن والبنت، الأب والأم والابن والبنت، الأبوان والولدان، هذا قسم نقول إيه؟ يحجب ولا يحجب. يعني هناك من يحجبون حرمانا بالأب، يعني مثلا الجد لا يرث في وجود الأب، الأخ لا يرث في وجود الأب، العم لا يرث في وجود الأب، إذا الأب يحجب غيره حرمانا لكنه لا يحجب حرمانا، ما في أحد يحجب الأب حرمانا. والأم مثلا تحجب الجدة، يعني الجدة تحجب بالأم، لكن الأم لا يحجبها أحد حرمانا. والابن يحجب الأخ ويحجب العم ويحجب ابن الأخ وابن العم إلى آخره، ويحجب ابن الابن ويحجب، فالابن يحجب غيره حرمانا لكن هو نفسه لا يحجب حرمانا. والبنت نفس الشيء، البنت تحجب الإخوة للأم، الإخوة للأم يحجبون حرمانا بسبب البنت، فتتسبب في حجب غيرها حرمانا لكن هي لا تحجب. طب ده القسم الأول اللي هو يحجب ولا يحجب، هذا أقوى شيء. في عندنا القسم الذي بعده في عندنا قسم يحجب يحجب ويحجب، بس ده ممكن نأخره عشان دول إيه معظم الورثة هكذا، يعني ممكن نحصر الثلاثة الأقسام الأخرى ونأخر قسم ويحجب ويحجب، هذا معظم الورثة فنؤجله. ففي عندنا قسم لا يحجب ولا يحجب، اللي هم الزوجين هذا لا يحجب ولا يحجب، يعني ما في أحد محجوب بالزوج ولا أحد يحجب الزوج، فهذا لا يحجب ولا يحجب، ماشي؟ هذا يعني هذا يلي الأول. وبعدين في عندنا قسم اللي هو أضعف شيء اللي هو يحجب ولا يحجب، يعني هذا الإخوة للأم يحجبون ولا يحجبون، يعني يحجبهم الأصل ويحجبهم الفرع، يعني الأب يحجبهم والجد يحجبهم والابن يحجبهم والبنت تحجبهم وابن الابن وبنت الابن، فكل هؤلاء يحجبون الإخوة للأم، لا يرثون شيئا في وجود أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فدول يحجبون الإخوة للأم، لكنهم لا يحجبون أحدا، يعني الأخ لأم لا يحجب أحدا، هو يحجب ولكنه لا يحجب أحدا، فهذا نقول يحجب ولا يحجب. إذا ذكرنا ثلاث أقسام، احنا ذكرنا الأول الثلاثة اللي هو يحجب ولا يحجب الأبوان والولدان، لا يحجب ولا يحجب الزوجان، يحجب ولا يحجب الإخوة للأم. قسم الرابع هذا يشمل بقية الورثة، هو يحجب ويحجب، هذا بقية الورثة، كل الورثة يدخلون في القسم الرابع، ما عدا من ذكر فهم يحجبون ويحجبون. يعني تشوف مثلا الأخ، مثلا تلاقي الأخ يحجب العم ويحجبه الابن مثلا، وهكذا كل واحد، أي ورث آخر تجد هناك من يحجبه حرمانا وهناك من هو يحجبه حرمانا. قال وحجب الحرمان قائم على أساسين، الأول أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص، يعني عندنا قاعدة في حجب الحرمان أنه من أدلى بشخص سقط به أو حجب به، فدائما الواسطة اللي بين الوارث والميت، الواسطة اللي بين الوارث والميت هي تكون أولى من هذا الوارث. فيقول من ينتمي إلى الميت بشخص، أو مرات يعبر أحيانا يعبرون إيه أدلى إلى الميت بشخص، يعني كان هذا الشخص هو الواسطة بينه وبين الميت، لا يرث مع وجود ذلك الشخص. مثال ذلك قال كابن لابني فإنه لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن نقول أدلى إلى الميت بالابن أو انتمى إلى الميت بالابن، يعني الواسطة اللي بينه وبين الميت هو الابن، يعني ابن الميت، الصلة التي تربطه بالميت هو ابن الميت، فإذا وجد ابن الميت يبقى ابن الابن لا يرث، يبقى من أدلى بوارث سقط به. قال سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. يقول هناك استثناء في هذه القاعدة، وهي أن الإخوة للأم يدلون بالأم ومع ذلك لا يحجبون بها، يعني لو أن رجلا مات ترك أمه وابن أمه، ابن أمه هذا لو نسميه أخوه من جهة الأم، يعني لو يشترك معه في أمه ولكن من أب آخر، فترك أمه وابن أمه اللي هو أخوه لأمه، يعني فابن الأم هو صلته بالميت عن طريق الأم، يعني صلة القرابة التي تربطه بالميت هو عن طريق الأم، لكن هل ابن الأم يرث أو لا يرث؟ هنا يرث رغم وجود الأم التي هي حلقة الوصل بينه وبين الميت، ومع ذلك يعني لا يحجب بها. فالإخوة للأم يرثون في وجود الأم رغم أنهم يدلون بها إلى الميت، هذا الاستثناء مجمع عليه في كل المذاهب، وهناك استثناء آخر خاص بالحنابلة، يعني يزيدون على هذا يقولون أيضا أم الأب ترث في وجود الأب، الجدة اللي هي من جهة الأب ترث في وجود الأب، فيقول الأب لا يحجب أمه، فأم أبي الميت ترث في وجود أبي الميت عند الحنابلة، لكن عند المذاهب الأخرى أن الأب يحجب أمه، فأم الأب لا ترث في وجود الأب، لكن عند الحنابلة يقولون الجدة اللي هي أم الأب ترث في وجود ابنها اللي هو أبو الميت، وكذلك أم أبي الأب ترث في وجود ابنها اللي هو أبو أبي الميت يعني أيضا. فأم الأب وأم الجد ترث في وجود الأب وفي وجود الجد عند الحنابلة. فدول استثناءان الوحيدان في الفرائض، ما عدا ذلك القاعدة ماشية مع كل الورثة الآخرين، أي وارث أدلى بشخص حجب به. قال هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، يقدم الأقرب على الأبعد، من قواعد حجب الحرمان، يقدم الأقرب على الأبعد، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. يعني احنا ايضا لعله مرة بنا عندنا التقديم اللي هو بالجهة، وبعدين التقديم بالقرب، وبعدين التقديم بالقوة. فالتقديم بالجهة هناك يعني الورثة بالتعصيب جهات، وكل جهة اولى من ايه من غيرها، يعني زي جهة البنوة وبعدين الابوة والاخوة والعمومة والولاء. فاذا مثلا ابن وعم، فالابن هذا جهة البنوة أولى من جهة العمومة، أو أخ وعم، الأخ من جهة الأخوة أولى من جهة العمومة، فإذا كان من جهة المقدمة فهو أولى. ثم إذا اتحدت الجهة زي ابن وابن ابن، فهنا نقدم بالإيه بالقرب، الأقرب أو سمى الدرجة أو القرب اللي هو الأقرب إلى الميت يكون أولى، فابن وابن ابن الابن أولى. طيب ابن الابن هذا ممكن ما صلة ابن الابن بالابن؟ ابن الابن قد يكون ابنا لنفس هذا الابن، وقد يكون ابن أخيه، يعني يكون ابن ابن آخر. فهو هنا ذكر يعني مثالا الابن يحجب ابن أخيه، ابن أخيه هذا ماذا يقرب للميت؟ هو ابن ابن الميت، يعني هو يريد أن يقول أن الابن يحجب ابن الابن، ابن الميت يحجب ابن ابن الميت. صلة ابن ابن الميت بالابن أنه قد يكون ابنه وقد يكون ابن أخيه، فابن الابن يحجب ابن الابن سواء كان ابنه أو ابن أخيه، فالابن يحجب ابن الابن. هذا لأن اتحدت الجهة كلاهما من جهة البنوة، لكن أحدهما أقرب درجة فيكون أولى. فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة، زي أخ شقيق وأخ الأب نفس الجهة ونفس درجة القرب، لكن أحدهما شقيق وأحدهما لأب، هذا يشترك مع الميت في أبويه وهذا في الأب فقط، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب فقط. قال الفرق بين المحروم والمحجوب، طبعا هنا يقصد المحروم اللي هو يقصد به المحجوب حجب أوصاف اللي هو من قام به مانع من موانع الإرث، هذا يسميه المحروم، والمحجوب اللي هو يعني حجب أشخاص. الفرق بين المحروم والمحجوب، قال يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب في الأمرين الآتيين. الأول، المحروم ليس أهلا للإرث أصلا كالقاتل، بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث. إذا المحروم يقصد من حجب حجب أوصاف لو قام به مانع من موانع الإرث، مثل شخص قتل مورثه، يعني رجل له ابنان، واحد الابنين هو قتل أباه المتوفى هذا، والابن الآخر غير قاتل، فالميراث كله للابن الثاني والقاتل يحرم. لكن في حجب الأشخاص يعني هو أهل للميراث لكنه لا يرث بسبب وجود من هو أولى منه. ثانيا، المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلا بل يجعل كالمعدوم. وهذه مسألة مهمة، يعني أن المحروم من الميراث لا يؤثر في ميراث غيره كأنه غير موجود. فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم فالميراث كله للأخ ولا شيء للابن. ما نقولش أن هنا إيه ابن وأخ والأخ يحجب بالابن، لا، طالما الابن كافر كأنه غير موجود، نلغيه نهائيا كأنه غير موجود في الورثة، نعتبر الورثة فقط إيه أخ. فالمال الميراث كله للأخ ولا شيء للابن. أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه، سواء كان حجب حرمان أم حجب شوف هذه المسألة. نعم يقول إيه، رجل مات وترك أخوين وأبا وأما، طيب الأخوان محجوبان بالأب، بس نوع الحجب هذا أوصاف ولا أشخاص؟ هذا أشخاص، يعني مش ما قامش بيهم مانع من موانع الإرث، لا رق ولا قتل ولا اختلاف، بس مجرد أن الأب هو أولى من الإخوة، هذا جهة الأبوة، هذا جهة الأخوة، فالأب أولى، فالأب يحجب الإخوة. لكن في نفس الوقت الأم هنا هل ترث ثلثا أو سدسا؟ هنقول الأم ترث السدس لوجود إيه، جمع من الإخوة، رغم أن جمع الإخوة دول محجوبين بالأب، لكن أثروا في ميراث الأم وأنقصوها من الثلث إلى السدس، فهذا في حق حجب الأشخاص، واضح؟ لكن مثلا لو أن الإخوة هؤلاء كانوا كفارا مثلا، يعني الأب رجل مات وترك أبا مسلما وأما مسلمة، الميت مسلم وترك أباه مسلما وأمه مسلمة، وله أخوان غير مسلمين، فهنا نقول الأم لها الثلث، يبقى لا يؤثرون في ميراثها. لكن لو الإخوة هؤلاء مسلمون بس لا يرثون لوجود الأب، لكن ينقصون الأم. نعم. مسألة القاتل حتى وإن شهد يعني حتى لو شهد مثلا يقصد يعني قاتل بالتسبب، يعني نعم نعم، قاتل سواء بالمباشرة أو بالتسبب يعني يمنع منه. نأخذ العودة اليوم ولا نأجله إن شاء الله؟ خلاص أحسن، حاضر إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.